ما حكم رفع أحد أصابع اليد في قراءة التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ وما الحكم إذا كان الإنسان لم يفعل ذلك؟ إنما ترفع الأصبع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا ترفع عند قول أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو السنة. ولكن لو لم يرفع فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه في ذلك ولا نقص في صلاته، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.